قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله الله الله الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الله الله الله يفتح عليك. الله أكبر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم.